صحيح إلى بعيدة الثانية له، فقرر فيها الفرق بين توقف الحكم على سببه وبين توقفه على فرضه. يعني الحكم على معروف، الحكم يتوقف على وجود على الشرط ويتوقف على السبب، الأحكام كلها تتوقف لكن الفرق ما هو الفرق بينها؟ ما هو الفرق بين توقف الحكم على شرطه وتوقفه على سببه؟ وسيظهر ذلك بالأمثلة، متى يتوقف الحكم على الشرط ومتى يتوقف الحكم على السبب، وما هو الفرق بين الشرط والسبب تعريفا، وما هو الفرق بينهما وقوعا، يعني ما الفرق بينهما فيما يخص المنفعة الداخلية والمنفعة الخارجية. والتعريف معروف، يعني تعريف الشرط معروفا، تعريف الشرط ما هو الشرط، ما تعرفه هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود العدم. الطهارة، الطهارة يلزم من عدم الطهارة عدم الصلاة، وليس من وجود الطهارة وجود ولا عدم. تطهر الكفر في هذا الوقت هل يصلي الظهر؟ لا يصلي الظهر، تطهر توضا قبل الدخول وقتها وجد الشرط ولم توجد الصلاة، فليلزم إذا من وجود الشرط لا وجود ولا عدم. إذا الشرط يؤثر في هذا بطرف العدم، يؤثر بطرف وهو العدم، والسبب يؤثر بطرفين، هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. فدخول وقت، دخول وقت الصلاة سبب يلزم من وجوده دخول الوقت وجوب الصلاة، ومن عدم دخول الوقت عدم وجوب الصلاة قبل ما يدخل الله لا تجب الصلاة، وبعد دخول وقت لا يجب الصلاة. هذا هو الفرق بينهما، هذا هو تعريف كل واحد منهما. أنا أقول له الفرق بين توقف الحكم على سببه وبين توقفه على حكمه. وقد تقدم سبب ما هو الشرط، وقد عرفنا هذا، سبب هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، والشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. واخذ الشرط شرط شرط لغوي وشرط شرعي وشرع عادي. هو شرط الشرط شرط شرط لغوي وشرط شرعي وشرط عادي. العادة سلم في الوصول إلى هذا يسمى شرط في الوصول إلى هذا وسلم. وشرط لغوي، شرط إن دخلت الدار فأنت طالق، إن دخلت الدار هذا شرط توقف الطلب على الدخول المرضي، هذا ماذا شرط لغوي لا شرعي. الشرع يجعل دخول المرأة إلى دار من الدور يحكم بفرقها، لا يحكم بفرق المرأة إذا دخل دار، وإنما اللغة هي التي أوجدت ذلك. فبالشرط إن هذا من دور الشرط، هذا الشرط هو إن دخلت الدار فهذا شرط لغوي. قالوا هذا الشرط لغوي السبب يلحق بالسبب، إن دخلت الدار فأنت صادق، دخول الدار هذا يعني دخول الدار سبب في طرقه يلزم من وجوده وجود الصرف، ومن عدمه عدم الصرف. هذا شرط، شرط المغوي هو سبب في الإسلام. والشروط الشرعية معروفة، ظهر هذا ظهر شرط شرعي، والشروط الشرعية الشروط الشرعية تخالف الأسباب، جاز تخالف الأسباب. يعلم السبب ويتميز عن الشرط بالحد، تأخذ يعني الحساب تعريف الشرط هو ما يلزم من عدمه لازم، ولا يلزم من وجوده وجود آخر. والسبب يؤثر في طرفين، في طرفين يلزم الحد يفصل بينهما ويفرق بين الشرط والسبب. وقد سبق حد كل واحد منهما، عرفنا هذا. إلا أن قلنا الشرط منه لغوي ومنه غير لغوي، الشرط فيه شرط لغوي وشرط غير، والشرط اللغوي كما عرفنا يلحق بالسبب جد كما سبق. الشرط منه لغوي وغير لغوي، وقلنا في اللغوي إنه السبب في توقف الحكم عليه وجودا وعدما إن دخلت الدار فأنت طالق، هذا شرط لغوي. إن هذه كده في اللغة لها شرط، وليس شرطا شرعيا هذا، لأن الشرط لم يجعل الطلقة بدخول الدار أو بعدم دخوله، وإنما اللغة التي وهو الشرط هو الذي أوجب هذا الحكم، فهو سبب. الشرط اللغوي سبب، لأن القاعدة إذا جئت دخلت الدار فأنت طالق فأدخل الدار، هذا الشرط سببا كما أنه سبب، كما أنه شرط لغوي فهو شرط، فهو سبب سبب أيضا. وقلنا في اللغوي إنه كسبب في توقف الحكم عليه وجودا وعدما، فلأجل هذا وضعنا هذه القاعدة لنميز بين هذين وبين السبب والشرط الشرعي. إذا هناك فرق بين ماذا؟ بين الشرط اللغوي والشرط الشرعي، وبين السبب والشرط الشرعي. يعني الشرط الشرعي ماذا يخالف؟ يخالف السبب ويخالف الشرط اللغوي. الشرط اللغوي والشرط الشرعي مختلفان. الشرط اللغوي يلحق بالسبب، يلحق بالسبب. هذا مشرح عليه. الفرق يعني الفرق، نقول ما هو الفرق بين الشرط اللغوي والشرط الشرعي؟ الجواب الشرط اللغوي يلحق بالسبب، الشرط اللغوي يلحق بالسبب، وأما الشرط الشرعي فإنه لا يلحق بالسبب، يكون مقابل له. فلذلك وضعنا هذه القاعدة لنميز بين هذين وبين السبب، وبين السبب والشرط الشرعي. يعني الشرط الشرعي ماذا يخالف؟ يخالف السبب ويخالف الشرط اللغوي. الشرط اللغوي يلحق بسبب، أما اللغوي فظاهر الفرق، فظاهرون الفرق من حيث اللفظ يمتاز به عن السبب وإشارة السبب في المعنى. يعني الشرط اللغوي يوافق السبب ويخالفه، يوافقه في جهة ويخالفه. الشرط اللغوي يوافقه في توقف الحكم عليه وإنه يخالفه في جهة أخرى. أما الشرط اللغوي فظاهر الفرق من حيث اللفظ يمتاز به عن السبب وإشارة السبب في المعنى. وأما الشرط الشرعي في الحول في الزكاة يمتاز عن النصاب الذي هو سبب الزكاة. يعني الزكاة لها شرط ولها سبب، شرطها ما هو؟ شرطها هو تمام الحول، شرطها تمام الحول. كيف نقول يلزم من عدم الحول عدم وجود الذات، يلزم من عدم عدم الحول عدم وجود الذات. الحول إلى شرط شرط أن بكم يخاف ما هو سبب بكم يخاف إذا وجد النصاب وجد الزكاة، وإن لم يوجد النصاب لم تجد بحيلة الحول، فإن وقد يوجد الحول ولا تجد الزكاة إذا بالرغم يصح. إذا الشرط اللغوي أو الرمز السلف، لكن الشرط الشرعي يخالف السبب، يخالف من عدة جهات، من جهة التأثير. أما اللغوي فظاهر الفرق من حيث اللفظ يمتاز به عن السبب، وإن شارك السبب في المعنى، شارك يشارك السبب في المعنى لغوي يعني إن تخذت الدار فأنت طالق، هذا شرط لغوي يشارك السبب في المعنى، وأن كليهما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. وهذا الشرط وهذا الشرط الشرعي في الحول في الزكاة يمتاز عن النصاب الذي هو السبب. دوران الحول شرط وبلوغ النصاب سبب. لماذا؟ ما الفرق بينهما من جهة المعنى؟ فإن السبب ما كان مناسبا في ذاته، والشرط ما كان مناسبا في غيره. يعني الحول بالنسبة للمال بينهما مناسبة، لكن مناسبته لا لنفسه، بين الحول عاشورا والمال لا مناسبة بينهما، وإنما كانت مناسبة خارجية، ليست مناسبة داخلية، بخلاف بلوغ النصاب فإن بينهما مناسبة داخلية، المال بلوغ النصاب شيء واحد، بلوغ النصاب مناسبة شيء واحد. هذا هو الفرق أيضا بين ماذا؟ بين الشرط، يعني كما أن الشرط والسبب بينهما فرق في التأثير، كذلك الشرط الشرعي الشرط لا اللغوي بينهما فرق من جهة التأثير، كذلك من جهة أخرى، وهو أن الشرط لا يناسب المشروع، لا يناسب المال ووجوب الزكاة، لأن وجوب الزكاة والحول لا خلاف بينهما زي الحشوة. أما السبب فإنه مناسب، سبب النصاب مناسب للمال، لأن داخل في المال، النصاب داخل في المال، داخل في الحول وهو عشوة غير داخل في المال، في المال وعشوة فأخرى إلا مناسبة لنا الآن. يعني ذات المال وذات النصاب شيء واحد، ذات المال وذات البلوغ النصاب شيء واحد. يعني شيء واحد، هو أنه شيء واحد داخل في إيه؟ النصاب داخل في المال، داخل في الحول خارج عن المال، الحول خارج عن المال. يعني هذا هو الفرق بين الشرط غير مناسب للمشروط في ذاته، دخل في السبب فإنه مناسب له في ذاته جزء منه. شيخ تلازم نصاب المال، نصاب المال في واحد، متلازمان يعني نصاب وصف من أوصاف المال، بخلاف الحول ليس غصا للمال بينما شرط فقط. فإن السبب ما كان مناسبا في ذاته والشرط ما كان مناسبا في غيره وهذا في النفاق فإنه مشتمل على الغنى ونعمة المكر في نفسه بين المال وسبب النفاق نسبة قوية وعلاقة كبيرة. والحول ليس كذلك، الحول غير المال بل كان لنعمة الملك للتمكن من التنمية. الحول كان علة لا وإنما وجبت الزكاة عند السمع الحول لأن فيها نعمة الملك وفيه التمكن من التنمية من جميع الحول من جميع. ولهذا تقول خصاص معلل للقتل العمد العدواني وليس واحد منهما بالشرط، يعني خصاص متى يكون خصاص عند القتل العمد العدواني؟ القتل العمد العدواني هذه شروط او اسباب؟ انظر هل هذه مناسبة للقتل؟ للقصاص مناسبة، مناسبة لها، يعني القصاص القتل في القصاص مناسب له متصل به القتل العبد كذلك والعدوان هذه ماذا تسمى؟ هذه تسمى أسباب وتسمى أجزاء العزة أيضا كما سيأتي. كل واحد منهما جزء لعلة الخصاص، يعني القتل العبد العدوان هذه كلها من جزء عدة يكونان سببا واحدا وهو خصاص أو بسبب الخصاص، لأن لا يكون الخصاص إلا باجتماعهما. فكل واحد منهما ليس سببا بل هو جزء العلة، هذا هو صار كما سيأتي الفرق بين جزء العلة والسبب. جزء أجزاء العلة، أجزاء العلة لا تؤثر وحدها، القتل وحده لا يؤثر في القصاص، قد يكون العبد قد يكون خطأ وحده لا يؤثر. العبد قتل العبد كذلك قد يكون قتل العبد قتل قتل شرعيا أباح له الشرع قتله يعود بقتل العبد، ولكن هناك عدوان. هذه إذا القتل العبد العدوان كل واحد من هذه الثلاثة جزء العلة، وإذا هذه العلة تكون سببا واحدا لماذا؟ سبب واحد لقتله فهي سبب فهي متصفقة به ومناسبة له سبب مرافق. نعم لا نعم لا يكون خطا طبعا، اذا سقط واحد من لا يكون خطا هذا هو. وليه الخصاص معلل لماذا؟ في القتل العبد العدوان عده، القتل ماذا يسمى؟ جزء العله جزء، والعبد جزء ثاني لعله القتل، والعدوان جزء ثالث للقتل العبد. وليس واحد منهما بشرط، ليس واحد منهما بشرط، لأن هذه سبب، لأنه يلزم من وجود القتل العدوان العبد فلا يلزم منه، يلزم منه القصاص. ومن عدم هذه الثلاثة عدم سيء سبب، وهذه الثلاثة ماذا تسمى؟ إجزاء السبب، وتسمى إجزاء العلة. يسمى كل واحد منهم جزء إجزاء السبب، لأن يعني الأوليون يسمى إجزاء العلة، جزء العلة. ليس واحد لأن الجميع مناسب بذاته، لأن جميع هذه القتل العبد الأذان مناسبة بذاتها مترابطة يعني متلازمة مقتل العبد العدوان. قلت ويشكر الله بأسبابه المستقلة وإجزاء الأسباب فنتبقى بها بالأسباب المستقلة مثلا النفاق، النفاق بالنسبة للزكاة لديه سبب مستقل بخلاف الأسباب غير مستقلة. القتل الأب العدوان هذه الأسباب، هذه أسباب وهي غير مستقلة، فلا بد لا يكون الحكم إلا باجتماعها. يعني هذا هو يعني يريد عند الفرق أن يقول هنالك ما قضيه السبب وإجزاء العلة. ويكون الفرق بين الأسباب المستقلة وإجزاء الأسباب. الفرق بينهما فرق بين السبب المستقل وإجزاء العلة وإجزاء الأسباب، لأن هنالك سبب مستقل كالنفاق بالنسبة للزكاة، وهناك أجزاء وهناك أسباب مجزأة بالنسبة للخفاق، ما هي أسبابه؟ القتل العدوان، القتل العبد العدوان. إذن هناك فرق بين ماذا؟ بين النفاق بكونه سببا مستقلا ليس مجزأة، وبين القتل العبد العدوان هذا سبب اجتماع السبب، ولكن هذه الاجزاء والاجزاء العده فهذه ليست مستقله. القتل وحده لا يستقل بالخفاف، العبد وحده لا يستقل بالخفاف، لابد الخفاف لا يكون الا باجتماع هذه السبب. ظهر الفرق اذا بين ماذا؟ بين السبب المستحيل والأسباب المجزعة. الفقه أن ننظر إلى الأوصاف المرصد عليها الحكم، فإن وجدناها في الشريعة لا يترتب عليها إلا مزدنعة فهي إجزاء سبب ومجموعها هو السبب. القتل العبد العدوان هذا الذي يفهم هذا أجزاء العدة وإجزاء العدة لا تكون سببا إلا باجتماعها. لو قتل العبد عدة وإن وجدناها تستمع ثم تنفرد وتستقل في ذلك البول، إذا وجدناها تستمع وتستقل ذات البول والغائط والريح، البول والريح والغائط هذه كل واحدة منها تقضى الوضع مجتمعات ومتفرقة. إذا سمعت البول والريح والغائط انتقض الوضع، وإذا فرد واحد منها انتقض الوضع. هذه أسباب، هذه الأسباب تؤثر مجتمعات ومفاهيم بخلاف إجزاء العزة القتل الأب العزوات هذه بلدة هذه لا تؤثر إلا مجتمعة لا تؤثر بانفرادها. هذا هو الفرق يعني لكن هل يلزم من وجوده وجود الزكاة؟ السبب هو سبب هذا يلزم لوجوده الوجود وجوب الزكاة هل يلزم من وجود النصاب وجوب الزكاة مطلقا بلا شرط لذاته ويجيبه لذاته شخصين ولا عمره لذاته السبب هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدم عدم لذاته يعني عند اجتماع شروط واجتماع موانع. أما إذا ما لم تجد الشرب ولم تنتجب لغيرها. ليس ليس جالي الاجزاء في التعريف إذا فيه سواء في الشرق أو في السبب أو في المال يؤثر إذا فيه دخل هذا الأمر إليه. شيخ السبب هذا إيه؟ هل تنعقد السببية أنت أو بدون وجود شرط ولا حتى يوجد شرط؟ لذاته لذاته تختار عن الشرط تختار عن الشرط يوجد لذاته. أما بالنظر لغيره فلا يوجد بالنظر لغيره بنظر الشرط بنظر المانع إذا وجد مانع مانع من الزكاة كونه مالا مرصوبا مرصا مرصوبا أو وجد السبب وجد مالا هو أنه ميت أنه مالا غير مملوك له مالا مرتصب يعني يزيد لذاته لذاته هذا قيد قيد لها جميعا قيد في الشرط وقيد في الأسباب وقيد في الموانع. وهذه قاعدة فدرستها بعد دخولها قاعدة يعني بالأسباب سبب هناك سبب هناك هناك سبب وهناك أجزاء العزة هناك فرق بين السبب وأجزاء العزة. السبب هناك أسباب تؤثر في نفسها مثلا الترجيح والبول كل واحد تؤثر مجتمعة ومفائدة. أما أجزاء العزة القتل القتل العلم العدوان تخالف البول والنهي والغائب لأن هذه لا يعني لا تثبت الحكم إلا مجتمعة. يعني هذا هو الفرق يعني هذا هو الجواب عن الإشكال الذي ذكره. شيخ كان قضية القوة من حيث القوة يعني سبب الشرط مثلا بيجيبوا العلماء على الإشكال هذا واحد يحفى حفرة واحد يحفى حفرة شخص يحفى حفرة ايه بعد في شخص ثاني يدفع شخص ثالث ايه الحفر هذا هو الشرط للسبب فاش كنا كنشفر سبب نجاح كفاية لأنقاط نذكر هذه أحيانا تكون سبب واحد إذا حفرها في أرضه في ملكه لا لوم عليه وإذا حفرها في الصحراء فوقع فيها سبب مشروع يعني حفر في أرضه لا مانع من احتراء حفر حفر بئرا في أرضه إذا سقط في أحد أو أسقط فيه فإنه لا ضمان عليه. كيف في المثال بتاع الجنايات واحد المال ممسك والقاتل واحد يمشي لوحده وخلص فيه القاتل هو السبب والمسك شرط سبب يعني أنا في الحالة هذه الاحتفاظ على القاتل دون المادة ايه القاتل هو كذلك القاتل هو المنفذ القاتل هو المنفذ القاتل هو المنفذ والحفظ تأثيرا بمعنى تضرب أقوى من الشرط هو كذلك تضرب أقوى من الشرط لأنه يؤثر في بطرفين بطرفين بشرفين يعني أصبح المناسب للعقوبة الإنسان مو مناسب كما قبل التفسير معنا قضية المناسبة السبب مناسب لذاته والشرط مناسب لغيره حكي هذا هو الشيخ هما قسموا السبب إلى مباشر وغير مباشر أيهما يبدل أو الشرط السبب المباشر هو المناسب المباشر هو المناسب هو المناسب أما غير المباشر أما غير المناسب شرع المناسب المناسبة شيخ مدن شيخ مدن يوجد القانون إذا لم يوجد القانون يقول مدن حضر إذا لم يوجد القانون يقول إذا لم يوجد القانون مدن يوجد القانون والله جزء الحضر القانون يضمن القانون من جاء يضمن الذي دلع مثلا ايوه يضمن اذا لم يوجد يحفظ شيخ من يضمن شوف تعزيز بمجانب في هم تعزيز الدافع هو الذي يضمن لانه سبب يعني هو سبب هذه القاعدة الثانية خلاصة هذه القاعدة الثانية هو هو الفرق بين السبب والشرط الشرعي أما الشروط اللغوية فهي كسبب هي كسبب بينما الفرق بين الشروط الشرعية الشرط الشرعي والشرط بين الشرط والسبب الشروط الشرعية والشروط السبب والسبب والسبب الفرق بينها المناسبة وعدمها والفرق بينها يبدأ التأثير الشرط يؤثر في العدم فقط والسبب يؤثر به الأثر في الوجود والعدم نعم شيخ مسألة الفرق بين الشرط اللغوي والسبب الشرط اللغوي سبب نعم الفرق بين الشرط اللغوي والسبب الشرعي أن السبب الشرعي فيه مناسبة إذا الشرط اللغوي يعني ما فيش مناسبة بين ظهور الدار وطلاق. وهو كذلك، لا ما يسأل، وهو كذلك. معنى كاين فرق بين السبب الشرعي والشرط اللغوي باعتباره سببا. إيه. وكاين فرق بين الشرط اللغوي والشرط الشرعي، باعتبار أن الشرط اللغوي سبب. وعلامة يعني عدم مناسبة، مناسبة عدم. إيه بس، هذا هو، ما ليش بقي إلا إلى هذا الفارق يعني، الفارق لا. فوارق ذاتية وهناك فوارق ذاتية وهناك فوارق عارضة قاعدة التاسعة هذه قاعدة الثامنة قاعدة الثامنة الفرق بين الشرط الشرعي والسبب ذاته هذا القاعدة التاسعة فيما به يفترق جزء العلة عن الشرط فهو الفرق بين جزء العلة والشرط جزء العلة يرجع إلى الأداء في السبب يعني والشرط يؤثر في طرف واحد والسبب يؤثر في طرفيه ثم إن السبب هنالك سبب مستقل وهناك سبب متكون من أجزاء فتسمى تلك أجزاء أجزاء العلة جزء العلة أجزاء العلة هذه شرقة العبد العدوان هذه ماذا تسمى أجزاء العلة أجزاء العلة والفرق بينها وبين الشرط طائرة الفرق بين أجزاء العلة والشرط لأن أجزاء العلة يتكون منها سبب يتكون في مجمع سبب القتل العبد العدوان بمجموعة يكون وقع يكون قصاص قاعدة التاسعة فيما به يفترق جزء العلة عن الشرط وفيما به يشتركان فيما يشترك جزء العلة والشرط قد قدمنا أن جزء العلة مناسب والشرط ليس مناسبا من العلة وهو القتل العمد العدوان، هذه مناسبة للتنافس. وأن الشرط للطهارة من عدوان الفرس هذه تسمى شرط لأنها غير مناسبة، وأنه مشترك فيه لأن عدم كل واحد منهما يوجب عدم المسبب وعدم المشروع الصحيح، وذلك يعني حال يجتمع فيها السبب السبب والمال هو سبب الشرط، السبب الشرط يجتمع في غير سبب لعدم، إذا ما عدم الشرط عدم المشروع، وإذا ما عدم السبب عدم المسبب، إذا بين بين الشرط والسبب علاقة إلى وقت يعني اجتماع الصراخ يجتمع في صفة العدم، إذا عدم الشرط عدم الشرط، إذا عدم السبب عدم المسبب، ويسترقني في جوانب أخرى، يسترقني في جوانب أخرى، عند الوجود، عند الوجود، الوجود عند يلزم من وجود السبب وجود المسبب، ويلزم من وجود الشرط وجود المشروع، يعني إذا من وجود القتل العدوان، لا القتل العدوان إذا منه وخفاف، ويلزم من وجود الشرط وجود المشروع، لا يلزم من وجود الصلاة وجود الصلاة، قد يقع صلاة الزاد وقد يقع بعد صلاة الظهر. يعني الشرط هو السبب قد يجتمعان في اثنين يجتمعان في العدم، يجتمعان في العدم قاعدة فيما به يسترخ جزء العلة عن الشرط وفيما به يسترخان يسترخان ذات السبب يسترخان في الوجود في مناسبة الشرط. قد قدمنا أن جزء العلة مناسبة والشرط ليس مناسبا، وأنهما اشتركا في عدم كل واحد منهما، لأن عدم كل واحد منهما يوجب عدم المسبب وعدم المشروع، الشرط والسبب يشتركان في عدم، ولا يعتبران من حيث الوجود، من حيث الوجود فلا يعتبران كاعتبار الشرط. فبمجموع هذين القياسين تمثلت القاعدة، هذين القياسين قياس غير قياس، يعني الشرط والسبب فيما يؤثران بهم فيما لا يؤثران، فيما يؤثران بما متى يجتمعان ومتى يجتمعان، قاعدة العشرة في بيان المانع، المانع هو ما يلزم من عدم الوجود ومن وجوده العدم، yeah.